ليكون مولاكم فنعم المولى هو مولاكم فنعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا Thank you. Thank you. ثم وعدونا ولا Thank you.